الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: ولا للذة بنظر. قوله ولا للذة بنظر عطف على الجملة التي قبلها، وهو تشبيه في عدم النقد، يعني كما أنه لا ينتقد الوضوء من قبل على الفم قبلة وداع أو رحمة، فكذلك لا ينتقض الوضوء بالنظر ولو كان بلذة. وهذا هو المذهب، أن النظر إلى امرأة أجنبية مثلا لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، ولو حصل له لذة من ذلك فإن وضوءه باق ولا ينتقض بذلك. ولا يعني هذا جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، فإنه محرم. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وجاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أنه لما جاءت امرأة خثعمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الفضل، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، على ناقته، جعل ينظر إليها، وكان ذلك في الحج، فجعل ينظر إليها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حول وجه الفضل وصرفه عن النظر إليها. وليس في هذه الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نظر إلى امرأة أجنبية بالوضوء، وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، فيكون النظر المحرم الذي لشهوة والذي تحصل منه اللذة لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا خرج منه مذي فإنه ينتقض وضوءه لأجل الخارج. هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال: كإنعاض، هذا تشبيه في عدم النقض، كما أن النظر إلى الأجنبية لا ينقض الوضوء، كذلك إنعاضه وهو انتشار الذكر وانتصاب الذكر لا ينقض الوضوء. هل يمكن أن يستدل بحديث كنت رجلا مذاء على أن الإنعاض والانتصاب لا ينقض الوضوء؟ كيف يستدل؟ نعم، عليكم السلام ورحمة الله. يعني كيف يستدل بالحديث على أن الانتصاب والانتشار لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض هو المذي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق نقض الوضوء على وجود المذي، ولا شك أن المذي نزوله يسبقه انتصاب وإنعاض، فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بنزول المذي دل ذلك على أن ما قبله لا يوجب الوضوء. وهذا استدلال مناسب ولطيف. قال: ولذة بمحرم على الأصح، هذا أيضا عطف في عدم النقض، يعني ولا ينتقض وضوء من التذ بامرأة من محارمه، سواء كان المحرمية ثابتة بقرابة أو كانت بمصاهرة أو كانت برضاع، سواء قصدها ولم يجدها أو وجدها ولم يقصدها. إذا لم يقصدها ولم يجدها هذا لا ينتقض من باب أولى وأحرى، وإذا قصدها ولم يجدها لا ينتقض وضوءه. وأما إذا وجدها ولو مع عدم القصد فيه نزاع. فالذي صححه الإمام ابن الحاجب رحمه الله وابن الجلاب النقض، وصح ابن رشد رحمه الله الحفيد أنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو الصحيح من حيث مراعاة القواعد، لأن المرأة إذا كانت محرما فإنه لا تشتهى غالب ولا يلتذ بها غالب، فالنظر إليها ومسها لا يعد ناقضا. نعم، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. والمشهور في المذهب هو خلاف ما حكاه الشيخ رحمه الله، أنه لا فرق عندهم مع وجود اللذة بين المحرم وغير المحرم، متى ما وجد اللذة فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان ذلك من محرم أو من غير محرم، لكن المعتمد قد أشرنا إليه قبل قليل. قد روى صاحب المصنف وهو ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كانت امرأته عاتكة تقبله على رأسه رضي الله عنه، ولم يكن يعيد الوضوء من ذلك. ثم قال: ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا. لا زال المصنف يتكلم على نواقض الوضوء، فذكر من ذلك مس الذكر، ومس الذكر من نواقض الوضوء على المذهب لقول لحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها في السنن، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث صريح في نقض الوضوء بمس الذكر. والمؤلف ذكر قيودا للنقض بمس الذكر. القيد الأول أن يكون ذلك بباطن الكف، وأن يكون مسه لذكر نفسه، فإن كان قد مس ذكر غيره في علاج أو مداواة أو في إجراء عملية وما أشبه ذلك، فإن الماس لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، يعني مس ذكر نفسه، لأن هذا مظنة الشهوة. نعم. ثم قال: المتصل، هذا القيد الثاني، المتصل خرج به ما لو انقطع فإن مسه لا يوجب الوضوء. قوله: ولو خنثى مشكل، يعني ولو كان الماس خنثى مشكل، والخنثى مشكل هو ما لم يتبين ذكورته ولا أنوثته من بني آدم، كان يكون له آلة رجل وآلة امرأة، هذا خنثى مشكل. فلو كان المس من خنثى مشكل فإنه ينقض الوضوء. وسواء وظاهر إطلاق المصنف أنه ولو كان الماس لم يقصد اللذة وأولى إذا قصدها، وسواء وجدها أو لم يجدها، وسواء مسه عمدا أو مسه سهوا. والصحيح أنه إن مسه من غير شهوة لا ينقض الوضوء، كان يمسه ناسيا أو يمسه من غير قصد فهذا لا ينتقض الوضوء، لكن إذا مسه لشهوة ينقض الوضوء، وهو أحد القولين في المسألة خارج المذهب. والعلماء لهم في مس الذكر 4 أقوال. القول الأول هو مشهور مذهب مالك كما حكاه الشيخ رحمه الله، وهو الإطلاق أو القول بأن مس الذكر ناقض للوضوء استدلالا بحديث بسرة بنت صفوان. والقول الثاني أنه ليس بناقض مطلقا، لحديث قيس بن طلق بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وفي قوله لا دليل على أن مس الذكر ليس بناقض، لا سيما مع ضميمة قوله: إنما هو بضعة منك، فمسه كمس الأنف والأذن ومس سائر أعضاء الجسم، فتشبيهه بسائر الأعضاء يدل على عدم النقض. وقال بعض العلماء: إن مسه بشهوة انتقض، عملا بحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض وضوءه، عملا بحديث قيس بن طلق بن علي رضي الله عنه. ومما يدل على صحة هذا الحمل أنه قال: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة. ولا يمكن لإنسان أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة، لا سيما مع مراعاة آخر الحديث قال: إنما هو بضعة منك. ولا يكون مس الذكر بمنزلة مس أي بضع آخر إلا إذا مسه لغير شهوة، لأن الإنسان لا يمكن أن يمس أنفه لشهوة، ولا يمكن أن يمس أذنه لشهوة، وسائر أعضائه لشهوة. والقول الرابع، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته، وهو أن الوضوء من مس الذكر لا يجب لكن يستحب. قال الشيخ: يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب بقرينة حديث طلق بن علي: مسس قال مسس ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء. يقول شيخ الإسلام: فإنما سأل السائل عن الوجوب، لأن قوله عليه صريح في الوجوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فنفى الوجوب، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، واتفق النصان ولم يتعارضا. يقول بعض العلماء: وهذا جمع حسن، والذي يليه في الحسن ما سبق، وأما القولان الأولان فضعيفان، لأن العمل بحديث القول بأن مس الذكر ناقض مطلقا ليس فيه مراعاة لحديث طلق بن علي، والقول بعدم النقض مطلقا عملا بحديث طلق بن علي ليس فيه مراعاة لحديث بسرة بنت صفوان، وهو صريح في النقض، وحديث طلق بن علي صريح في عدم النقض، فيجمع بينهما بحمل حديث بسرة على حالة وحمل حديث طلق بن علي على حالة أخرى، فيكون حديث بسرة محمول على ما إذا مسه لشهوة، وحديث إيش طلق بن علي على ما إذا مسه بغير شهوة، لا سيما وفي الحديث ما يشهد لهذا الحمل، قال مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، ولا يمكن أن يمس الرجل ذكره في الصلاة لشهوة، مع ضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إنما هو بضعة منك، ولا يمكن أن يمس الإنسان أي عضو من جسده لشهوة، فيكون مس الذكر الذي ينقض الوضوء محمول فيما إذا مسه لغير شهوة، يعني عدم النقض فيما إذا مسه لغير شهوة. وعلى كل حال الراجح هو القول الثالث أو الرابع، الثالث أو الرابع، والذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هو القول الثالث، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، واختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الجميع. لكن المذهب عندنا أن مس الذكر ناقض مطلقا، سواء مسه عمدا أو سهوا بقصد اللذة أو لغيرها، وجد اللذة أو لم يجدها، يعني لا تجري عليه أحكام المس مس المرأة، إنما تجري عليه أحكام خاصة به لصراحة الحديث في هذا الشأن. ثم قال ببطن، نعم ببطن أو جنب لكف أو أصبع وإن زائدا حس، هذه أيضا شروط لنقض الوضوء بمس الذكر، أن يكون بباطن الكف وكذلك إذا كان بباطن الأصابع وكذلك إذا كان بجنبيها، ولو بأصبع زائد بشرط إن حس، يعني لو كان له 6 أصابع وهذا الأصبع الزائد مس به ذكره، الآن ننظر إذا كان هذا الأصبع الزائد فيه إحساس لو قرصناه فيه يتألم ففيه إحساس فإنه ينتقض الوضوء به، وإن لم يكن فيه إحساس فلا ينتقض الوضوء به. وبناء على هذا فلو مسه بظاهر كفه، يعني مس ذكره بظاهر كفه، لا ينتقض وضوءه بماذا استدل المالكية على هذه الشروط؟ استدلوا بحديث الذي ثبت في السنن من قوله، الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني بإسناد حسن، قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وفي رواية من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها ستر فعليه الوضوء. نعم. قال والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، ذكر ذلك غير واحد من أئمة اللغة وأساطينها. وهذا كما أنه جاء به هذا الحديث فقد صرح به ابن القاسم في المدونة من قول مالك، قال: قلت: فإن مسه بباطن الأصابع. قال: أرى باطن الأصابع ما منزلة باطن الكف. قال: لأن مالكا قال لي: باطن الكف كباطن الأصابع بتلك المنزلة. نعم. قال: وبردة. شرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الثالث من أنواع النواقض، لأننا ذكرنا أن النواقض على ثلاثة أنواع: أحداث وأسباب أحداث وغير ذلك. فالأسباب، فالأحداث سبق الكلام عليها، وأسباب الأحداث كذلك فرغ المؤلف من بيانها، فشرع فيما ليس بسبب، فيما ليس بحدث ولا سبب للحدث، ومن ذلك الردة. الردة عرفها الفقهاء بقولهم: كفر مسلم بعد إسلامه، كفر مسلم بعد إسلامه، يعني بعد أن نطق بالشهادتين وثبت له عقد الإسلام. فإذا رجع عن الإسلام وكفر بالله ورسوله فإنه يكون مرتدا. وتكون الردة بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد. أما الردة بالقول كأن يقول بعقيدة النصارى، يقول: إن الله ثالث ثلاثة، هذا يوجب الردة، لكن ردة قولية. أو يقول: دين النصارى صحيح، أو دين الإسلام باطل، وما أشبه ذلك من المقولات التي تقتضي الكفر عياذا بالله. ويكون ذلك أيضا بالفعل، كأن يرمي بالمصحف أو يبول عليه وما أشبه ذلك، فهذا يكون مرتدا والعياذ بالله. ويكون بالاعتقاد أيضا، إذا اعتقد عدم حدوث العالم وأن العالم قديم، أو اعتقد أن غير الله ينفع ويضر ويعطي ويمنع وما أشبه ذلك، يكون مرتدا على الإسلام بهذا الاعتقاد. المهم، الردة هي كفر المسلم بعد الإسلام، وتترتب أحكام كثيرة على الردة، منها وجوب الاستتابة، فإن تاب المرتد فبها ونعمت، وإن لم يتب وجب قتله بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمرتد كذلك تتعلق به أحكام كثيرة، منها أنه إذا مات على ردته والعياذ بالله فإن عمله يكون حابطا، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وماله فيء لا يأخذ ورثته منه شيء، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر، ولو كان حيا لا تحل ذبيحته، ولا يصح نكاحه بمسلمة، ولا يحل دخوله للمسجد الحرام ولا للمدينة، ولا تجاب دعوته، اللهم إلا إذا قصد بذلك التأليف. وتتعلق بها أحكام كثيرة، موضعها في كتب الفروع. من هذه الأحكام أنه ينتقض وضوءه بالردة مجرد ما ارتد وكان على طهارة ثم عاد إلى الإسلام، فإنه لا بد أن يجدد الطهارة لأن الطهارة الأولى قد زالت بردته. واستدل المالكية على هذا الحكم بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل، فيكون داخلا في عموم هذه الآية. لكن الصحيح أن الردة ليست من مبطلات الوضوء، لأن الله عز وجل قيد هذا الحبوط في هذه الآية في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن إذا عمل عملا ثم ارتد والعياذ بالله ولم يمت على ردته بل تاب، فجميع الأعمال التي عملها من وضوء وغسل من جنابة وحج وبر للوالدين وغير ذلك من الأعمال تكون ثابتة ولا تكون حابطة إلا إذا مات عليها. والمذهب أن الردة ليست حدثا ولا سبب للحدث، لكنها موجبة للوضوء، ولذلك لم يدخلوها في القسمين الأولين. لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنها حدث بدليل الحديث، بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان، حدث باللسان وحدث بالفرج، وأشدهما حدث اللسان. لكن كلام ابن عباس لا ينهض على اعتبار الردة موجبة لنقض الوضوء. قال: وبشك في حدث بعد طهر علم. ذكر رحمه الله في هذه الجملة الشك، وأنه من موجبات الوضوء إذا كان بعد علم بطهارة، يعني تطهر وقد تيقن أنه توضأ ثم حصل له شك في هذه الطهارة هل زالت أو هي باقية. توضأ ثم طرأ عليه شك، هل بقيت طهارته أم خرج منه شيء؟ لا يدري. المذهب أن هذا الشك العارض على الطهارة المتيقنة يوجب زواله حتى يدخل الصلاة بيقين، فأوجب الوضوء من الشك، ولذلك الشك عند المالكيين ناقض للوضوء. والشك ما هو؟ الشك استواء طرفي الاحتمال، استواء طرفي الاحتمال، لكن يطلقه الفقهاء على ما هو أوسع من ذلك، فيطلقون على ما استوى طرفاه شك، وما استوى وما كان أحدهما راجحا والثاني مرجوحا أنه شك، ولذلك يقولون شك، وكان شكه برجحان، وشك وكان شكه غير من غير رجحان، فقولهم شك برجحان وشك من غير رجحان دليل على أنهم يتوسعون في الشك، وأن الشك يشمل عندهم ما استوى طرفاه وما كان أحد طرفيه أرجح. لكن عند الأصوليين الشك ما استوى طرفاه، وما كان أحد طرفيه راجحا فهذا الراجح عندهم ظن، وهذا المرجوح وهم، هذا في الاصطلاح الأصولي. وأما في اصطلاح الفقهاء فيتوسعون في إطلاق الشك على حالة الرجحان وحالة الاستواء، وليحفظ هذا لأن معرفة اصطلاحات العلماء مهمة جدا في فهم كلامه. نعم، أصل هذه المسألة في المدونة. قال مالك: في من توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك. قال إبراهيم النخعي: إذا شككت في الوضوء قبل أن تدخل في الصلاة فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة فامضي. لكن هذا القول وإن كان هو جادة المذهب لكن من حيث الدليل ضعيف. ما الدليل على ضعف هذا القول؟ ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فشكى إليه فقال له إنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا لا شك أنه بعد الوضوء المتيقن، أفينصرف أم ماذا يفعل؟ قال لا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الحديث الآخر إذا أشكل أحدكم عليه في بطنه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذان الحديثان صحيحان صريحان في أن من كان على يقين الطهارة ليس له أن يخرج منها بالشك العارض، لأن الشك لا يرفع اليقين، وهذه قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك. ومالك رحمه الله احتاط للصلاة فقال الصلاة موضوع والوسيلة مشكوك فيها، فلا ينبغي أن يدخل في موضوع الصلاة التي هي الغاية بوسيلة مشكوك فيها حتى يتيقن، وهذه الطهارة صار مشكوكا فيها، فلا الواجب عليه أن يلغي هذا الشك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلغاء الشك في الرابعة المتممة للصلاة الرباعية. قال إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليلغي الشك وليبني على ما استيقن. لكن الاستدلال في هذا بهذا الحديث على إلغاء الشك في هذه الصورة معارض بمثله، لأن هذا الحديث في الصلاة، والأصل في الأعداد أنه إذا تيقن شيء وشك في الزائد أنه يلغي الزائد المشكوك فيه، كما في مسألة الطلاق، لو تيقن أنه طلق طلقتين وشك في الثالثة ألغى المشكوك فيها وبقيت المرأة في عصمته حتى يطلقها الثالثة. فالأصل في الأعداد أنه يبني على ما استيقن. وهنا موافق أيضا للحديث، قال وليبني على ما استيقن، واليقين هو الطهارة ويلغي الشك وهو في الحدث، فيبقى على يقين الطهارة الذي هو الوضوء. قال وبشك في سابقهما، لا قبله، قال إلا المستنكح، يقال مستنكح أو مستنكح، المستنكح يعني استنكحه الشك، ومستنكح يعني يحصل منه الشك. المستنكح هو الشخص الذي يأتيه الشك في كل يوم مرة فأكثر، يأتيه في كل يوم مرة فأكثر، كان يأتيه على مرتين أو ثلاثة أو أربعة، يتكرر عليه في كل يوم، هذا مستنكح الشك. فهذا لا يعيد الوضوء بل يبقى على وضوئه، لأنه لو قلنا له توضأ كلما عرض لك شك وهو ممن يأتيه الشك باستمرار كان ذلك إعانة للشيطان عليه وتسليطا للشيطان عليه. قال وبشك في سابقهما، هذه مسألة أيضا من مسائل الشك. إنسان تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك في السابق منهما، يعني هل توضأ ثم عرض له الشك، يعني هو تيقن أنه توضأ وأحدث، هل يمكن ذلك؟ يمكن. إنسان جزم أنه دخل الحمام الساعة 12 وجزم بأنه توضأ لكن لا يدري كان وضوءه قبل دخوله الحمام أو كان بعده، يعني هل كان الوضوء سابق للحدث أو كان الحدث سابق للوضوء، يعني هل دخل الحمام ثم توضأ أو توضأ ثم أشكل عليه في بطنه شيء فدخل الحمام. والعبرة بما انتهى إليه، والآن هو شاك في هل أنه أحدث ثم توضأ أو توضأ ثم أحدث، يشك في السابق منهما، وفي هذه الحال يجب عليه الوضوء، فيكون الشك في السابق منهما موجب لنقض الوضوء. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: هذا الشخص له يقينان، يقين الحدث ويقين الطهارة، فعارض يقين الطهارة يقين الحدث، فتعارضا فتساقطا، وبقي العدم المحض الذي ليس معه طهارة. الآن عنده متيقن للحدث، متيقن للطهارة، هذا يقين عارض اليقين، وإذا تعارض اليقينان تدافع فتساقط، فبقي العدم المحض. وضوء ولا غير وضوء؟ غير وضوء. يعني واحد قال لك قبل ما تتوضى وقبل ما تخش الحمام كنت على وضوء؟ إذا قلت كنت على وضوء معناه الوضوء الثاني ما كان اليوم معنا، صح ولا لا؟ صحيح. وإذا كنت قلت إن كنت على وضوء قبل أن أدخل الحمام فلا عبرة بهذا الوضوء الذي ختم بدخول الحمام. إذن العدم المحض هو إيش؟ عدم الطهارة. إنسان عنده بينة على أنه رد المال وبين على أنه لم يرد المال، الأصل ماذا؟ ما رد المال. عشان كده علماء المنطق يقولوا بينة العدم تتكرر وبينة الوجود لا تتكرر، هذا كلام فيه دقة شديدة، بينة العدم تتكرر وبينة إيش؟ الوجود لا تتكرر. في وجود واحد، أما العدم في عدمان، عدم بعد الوجود وقبله. يعني أصلا زول من ولده ليس عليه على وضوء، صحيح؟ وبعدين بعد ما يدخل الحمام يكون على غير ايش؟ وضوء. لكن الوجود واحد والعدم يتكرر. ثم شرع رحمه الله فيما لا ينتقض منه الوضوء، فقال: لا بمس دبر او انثيين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على نواقض الوضوء شرع يتكلم على ما ليس بناقض، وهذا من حسن ترتيب كتابه وترصيفه، أتى بالأحداث لأنها أصلية، ثم أتى بالأسباب لأنها وسيلة إليها، ثم تكلم على ما ليس حدث ولا سبب للحدث، ثم تكلم على ما ليس بناقض أصلا. قال: ولا بمس دبر. لو مس الرجل الدبر يعني حلقة الدبر فإن وضوءه لا ينتقض، لأن الدبر لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، لأن المراد بالذكر القبل وليس الدبر، ولا يدخل في اللفظ الآخر: من مس فرجه فليتوضأ. وإذا لم يأتي دليل على أن مس الدبر ناقض للوضوء فالأصل عدم النقض بمس. أو أنثيين، أو أنثيين، الأنثيان ما هما؟ الخصيتان. قال: أو فرج صغيرة. يعني لا يجب الوضوء على من مس فرج صغيرة لا تشتهى عادة، حتى لو قصد اللذة، بشرط أن لا يجدها، فإذا وجدها فقيل ينتقض الوضوء وهو قول في المذهب، وقيل لا ينتقض الوضوء وهو قول آخر في المذهب. والصحيح والمعتمد في المذهب أنه لا نقض إذا لم يجد. ثم قال: وقيء. يعني ولا ينتقض الوضوء بسبب القيء، ومثله القلس لا ينتقض الوضوء به. وظاهر كلام المصنف أنه ولو جاء متغيرا عن حالة الطعام. جاءت آثار وحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ، قال أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صوبت له وضوءه. وجاء حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم لبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الحديث الأول إسناده ضعيف، وقال البيهقي حديث مختلف في إسناده، ولو صح فهو محمول على من تعمد القيء. وأجاب عنه بعض العلماء وقال إنه المراد به غسل اليدين وليس المراد الوضوء الشرعي. المهم ليس في ذلك حديث مستقيم. قال وأكل لحم جزور، أكل لحم جزور، المذهب أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما قال في لحم الغنم إن شئت وقال في لحم الإبل نعم دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. وجاء في الحديث الآخر قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهو صريح في النقض بأكل لحمها. وأما حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهو حديث عام يخصص منه حديث النقض بأكل لحم الإبل. فإن قالوا حديث لحم الإبل منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله، يعني من الوضوء وعدمه، ترك الوضوء مما مست النار يعني ترك الوضوء من لحم دخل النار، وقالوا ده حديث صريح في النسخ كان آخر الأمرين من رسول الله، نقول حديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار حديث متقدم، وحديث الوضوء من لحم الإبل متأخر. وقد تقرر في الأصول أن الحديث الخاص المتأخر لا ينسخ بالحديث العام المتقدم، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار. وكان يحسن بالشارح ذكر ذلك لأنه كلام سديد ما عليه المزيد. إذا قالت حذامي فصدقوه فإن القول ما قالت حذامي. لا، الخاص مقدم على العام، هذا معروف، الخاص لا تعارض بينه وبين العام. يعني لو قال كان آخر الأمرين كذا وكذا ثم استثنى الرسول أكل لحم الإبل فأوجب الوضوء منه، لا لا لا تعارض بين النصين. نعم. حتى لو لم نقل بالتأخر والتقدم لكان هذا حديث خاص وحديث آخر الأمرين من رسول العام، والمعلوم أن الخاص يستثنى من جملة العام، يعني ترك الوضوء من كل لحم دخلته النار إلا لحم الإبل. قال وذبح، أراد أن يبين المؤلف أن الذبح لا ينقض الوضوء، يعني لو أن شخصا ذبح بهيمة وكان على وضوء فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، لأن هذا العمل لا يدخل في الأحداث ولا في أسباب الأحداث، يعني ليس هو مظنة الحدث حتى يقال يلحق بالنوم وغير ذلك. وحجامة وفصد، يعني لا ينتقض الوضوء بالحجامة أيضا، وهو جرح البدن في موضع معين يستشفى بذلك، فإن الحجامة لا تنقض الوضوء، والأصل عدم النقض، لأن النقض يوجب الطهارة، والأصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل ناهض على الوجوب، والأصل العدم حتى يأتي دليل ناهض على الثبوت. جاء في المدونة أن ابن وهب قال: قال ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة يغسل مواضع المحاجم فقط، وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله. قال: وقهقهة بصلاة، يعني لو أن شخصا ضحك في الصلاة حتى سمع له صوت قهقه فإن ذلك لا يبطل الوضوء. يبطل الصلاة؟ نعم يبطل الصلاة، لكن يبطل الوضوء؟ لا. وكأن المؤلف أراد أن يرد بذلك على الحنفية، لأنهم يرون أن القهقهة تبطل الوضوء والصلاة، وليس معهم على ذلك حديث صحيح. لكن جمهور على خلاف أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. ثم قال: ومس امرأة فرجها، يعني ولا نقض بمس امرأة فرجها. ومعنى ذلك أن تدخل أو أن تمس شفريها بيديها أو بيدها، مسته بيدها أو بيديها، فإن ذلك لا يوجب نقض الوضوء بهذا المثل. لكن اختلف أهل المذهب فيما إذا ألطفت، والمؤلف لم يصرح بالإلطاف، إنما ذكر أو لا ذكر، وأولت أيضا بعدم الإلطاف. أولت يعني أولت المدونة بأن المس مس الفرج الذي لا ينقض الوضوء إذا لم يكن بإلطاف، والإلطاف إدخال أصبعها في فرجها تلتز بذلك، هذا يسمى الإلطاف. إذا ألطفت فإن وضوءها ينتقض، ليش؟ لأنها قصدت بذلك اللذة أو وجدتها بالفعل، قصدت اللذة أو وجدتها بالفعل. وقد ذكرنا فيما مضى أن قصد اللذة يوجب نقض الوضوء، أو وجود اللذة يوجب الوضوء، وقصدها ووجودها من باب أولى. فمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. وتأول العلماء مما فهموه من نص المدونة أن عدم النقض خاص بالإلطاف، أما مع الإلطاف فإنه ينتقض وضوءها، والإلطاف إدخال أصبعها بين شفريها. نعم. وبعض علماء المالكية فسر الإلطاف بمطلق الالتزاز بذلك ولو لم يكن هنالك إدخال لأصبعها بين شفريها، لكن الذي هو مصرح به في كتب أهل المذهب وهو الأشهر والأكثر هو التفسير الثاني، وهو الإلطاف بمعنى إدخال أصبعها بين شفريها. وندب غسل فم من لحم ولبن. لما ذكر موجبات الوضوء بالأحداث وأسبابها وغير ذلك، ثم بين مسائل لا يجب فيها الوضوء، ذكر مسائل يستحب فيها الوضوء، منها أنه إذا شرب لبنا وأكل لحما فإنه يستحب له إيش؟ أن يغسل فمه إزالة الدسومة الباقية بعد هذه بعد اللحم واللبن. وإذا كان الغسل بصابون أو ما يزيل الروائح والدسومة يكون أولى وأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم ودسم فغسل فمه صلى الله عليه وسلم ويديه، وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الوضوء لا ينتقد بذلك، لكن يستحب الوضوء. وتجديد وضوء إن صلى به، في الحقيقة القول باستحباب الوضوء بعد أكل الطعام هذا لا أصل له، يعني من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ إذا أكل لحما أو شرب دسما من لبن وغيره. غسل فمي ولا ندب وندب وندب غسل فمي، هذا ما في إشكال، المقصود نبهنا عليه قبل قليل لكن نسيناه، ندب غسل فمي. نعم، دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا. نعم. ثم قال: ولو شك في صلاته ثم بان الطهر بعد وتجديد وضوء إن صلى به، هذا عطفا على المسألة السابقة المشبهة في الندب، يعني يندب تجديد الوضوء على الوضوء لصلاة فريضة أو نافلة أو طواف. إن صلى به، وأما إذا لم يصلي به فلا معنى لتجديده، يعني هو توضأ قبل ساعة وتاني أذن الظهر وأقامه، يقول لك لا أحسن نجدد الوضوء، وصل لسه ما صلى به، يعني محل الندب عند المالكية ما لم يصلي به، ما دام أنه صلى به، وأما إذا لم يصلي به فيكره الوضوء مرة أخرى. لعلنا نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على محمد وآله، ولا بقي بسيط؟ بقي شيء يسير. قال: ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد، يعني إنسان دخل متيقنا بأنه على وضوء ثم شك أثناءها هل أحدث أم لا، لم يعد وضوءه المؤكد والمحقق. يعني إذا كان إنسان توضأ ثم يعني صلى بهذا الوضوء الذي شك فيه لم يعيد الصلاة، يعني إنسان، كانوا المالكية فرقوا بين مسألة الشك قبل الدخول في الصلاة والشك في أثنائها، يعني إذا دخل فيها ثم شك في وضوءه الذي توضأه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، لعلهم راعوا ظاهر الحديث لا يخرجن من الصلاة، لأما رواية المسجد ديك ما بلغتهم لعلهم، لأنه في المسجد تشمل الصلاة وخارج الصلاة. طيب، قال: ومنع حدث صلاة ومنع حدث صلاة وطوافا، هذا شروع منه في بيان ما يمنعه الحدث، يمنع الصلاة إذا كان الإنسان على حدث أكبر أو على حدث أصغر فليس له أن يصلي الصلاة ولا أن يطوف بالبيت، أما الصلاة فمحل اتفاق، وأما الطواف فمحل نزاع، نزاع في المذهب أو نزاع خارج المذهب، نزاع خارج المذهب. من العلماء من يرى أن الطواف لا يشترط له الطهارة، اللهم إلا إذا كانت على حيض فليس لها أن تطوف بالبيت في حال الحج، لا طوافا واجبا كطواف الحج والعمرة ولا طوافا مستحبا. أما الحدث الأصغر والأكبر في غير الحيض فيجوز الوضوء، فيجوز الطواف ولو على غير طهارة. بماذا استدل المالكية على هذا الحكم؟ بقول ابن عباس: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا ابن عباس شبهوا بإيش؟ بالصلاة. فنقول هو ليس صلاة، يعني ليس المخالف بينه وبين الصلاة في مجرد منع الكلام، بل يخالف الصلاة في أمور أخرى يجوز الالتفات فيه والصلاة لا يجوز الالتفات فيها، يجوز الأكل فيه والصلاة لا يجوز الأكل فيها. واضح الكلام؟ ما ذكروا الشيخ، ذكروا ابن عباس، إلا أن الله أباح فيه الكلام. نذكر فروق أخرى غير الكلام: يجوز الالتفات والصلاة لا يجوز الالتفات فيها، يجوز الأكل فيه والصلاة لا يجوز الأكل فيها، وكذلك يجوز ايش تاني؟ ها؟ أن يتشاغل بشيء يحمله، والصلاة له أن تشاغل فيها بشيء آخر. المهم أمور كثيرة يخالف فيها الصلاة، وكلام ابن عباس رضي الله عنه تشبيه في الهيئة والتعظيم والاحترام، وليس المقصود بذلك أن أحكام الصلاة تنصب عليه. ومس مصحف وإن بقضيب، يعني يمنع المحدث من مس المصحف. يقول الشيخ: ولو بقضيب، يعني ولو بعصات أو قضيب من حديد لا يمسه مطلقا. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مذاهب الأئمة الأربعة لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. واختلف العلماء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: لم يمس القرآن إلا طاهر. فقيل: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي بمعنى إلا مؤمن. وقيل: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متطهر. والأحوط أن لا يمس القرآن في حال الحدث. ثم تأويل لا يمس القرآن إلا مؤمن خلاف الظاهر، وإن كان بعض العلماء تأول له حديث: لا يسافرن أحدكم بالمصحف إلى أرض العدو، يعني إلى الكفار، لكن هذا الحديث لا يصلح قرينة تصرف هذا الظاهر. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فليس في الآية دليل على منع المحدث من مس القرآن، لأن الآية إنما تتكلم على الملائكة وتتكلم على اللوح المحفوظ. لا يمسه، أي اللوح المحفوظ، إلا المطهرون، أي إلا الملائكة، فإن الله صانه عن غيرهم فلا يخلص إليه أحد، هكذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، كتاب مكنون. نعم. وحمله وإن بعلاقة أو وسادة، كما أن مس المصحف حرام للمحدث إلا إذا كان على طهارة، فإنه لا يجوز حمله ولو بوسادة أو بعلاقة. يعني إذا كان إنسان محدث والمصحف في جراب، وهذا الجراب له علاقة، ما يحمله بهذه العلاقة، ولا كذلك يحمله بوسادة، يجعله فوق الوسادة يحمله. وهذا أيضا فيه تكلف، لأنه هل يكون يصدق عليه أنه مس القرآن؟ ما يصدق عليه أنه مس القرآن، لكن كره من كره ذلك تعظيما لشأن القرآن وتكريما له. قال لا درهم إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر, يعني لا يجوز حمل المصحف باليد ولا بغيرها مما سبق بيانه إلا في حالة واحدة, أن يكون هو محمول في وسط أو أمتعة ولا يكون المقصود هو حمل المصحف, بل المقصود هو حمل هذه الأمتعة. يعني أنت عندك عفش وفيه مصحف, لكن أنت ما قاصد تشيل المصحف, قاصد العفش, هنا جائز, فهذا فيه تشديد. يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. لا درهم, قال وإن على كافر, ولو كان الحامل لها مسلما أو كافرا أيضا. قال لا درهم, يعني الدرهم الذي كتب عليه شيء من القرآن أو شيء من الذكر يجوز حمله, فإنه لا يكون بمنزلة المصحف. وكذلك إذا كان حمل سورة أو حمل جزءا من القرآن ليس له حكم القرآن. ولوح لمعلم ومتعلما وإن حائضا, ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا استثنى وين هو؟ لا درهم وتفسير. تفسير يجوز حمله لأنه لا يسمى مصحفا. ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا, يعني استثنى من حمل المصحف ومس المحدث المعلم والمتعلم, فيجوز مسهم للقرآن ولو على غير طهارة. لماذا؟ لأن هذا من الأمر الذي يشق, والمشقة تجلب التيسير. قوله وإن حائضا, إن هنا للمبالغة, يعني من كان الحامل له حائضا, ما دام أنها متعلمة تريد أن تعلم أو تتعلم, فحمل المصحف ومسه لها جائز. وأما الجنب لا رخصة له في ذلك, لأن الحائض يطول زمنها بخلاف الجنب, بإمكانه أن يغتسل ويمس المصحف. وأما الحائض لا يرتفع حيضها بمجرد أن تغتسل حتى ينقطع دم الحيض, وقد لا ينقطع دم الحيض إلى أيام, وقد يستمر بها شهرا كاملا. وجزء لمتعلم وإن بلغ, يعني جزء القرآن ليس له حكم المصحف, فيجوز مسه للمتعلم ولو كان هذا المتعلم بالغا, فالحكم لا يختص بالأطفال. وقال ثم قال الشيخ وحرز بساتر وإن لحائض. لا يمتنع على المحدث أن يحمل حرزا جعل من آيات من القرآن يعلقه, استثناه. ومسألة تعليق القرآن اختلف فيها السلف على قولين, فمنهم من منع كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعائشة وجماعة من الصحابة, وأجازه آخرون. والذين أجازوه يقول الشيخ الألباني منهم من ثبت رجوعه بلا شك, ومنهم من لا يصح النقل إليه. هذا بالنسبة للصحابة المجوزين, بعضهم رجع. عائشة كانت تجيز ثم رجعت لمذهب المانعين, وقالت إن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق ما ليس بالقرآن, فسد لباب الذريعة منعت من ذلك, ولأنه امتهان للقرآن وإخراج له عما أريد منه. القرآن أريد للتذكر والتفكر والاعتبار بآياته وقصصه وأحكامه، فحمله على الأيدي إخراج له عن مقصوده. وما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه من كان يعقل من أولاده كان يقرأ عليه ويعلمه إياه، ومن لم يعقل منهم كان يعلق عليه شيء من القرآن، فهذا ثبت رجوعه عنه أيضا ورجعت عائشة. وأما عبد الله بن عكيم فقد روى حديث من تعلق شيئا وكل إليه وشيئا نكر في سياق الشرط فيعم القرآن وغير القرآن، من تعلق شيئا قرآنا كان أو غيره وكل إليه، وهذا فيه زجر، فيكون تعليق القرآن ممنوع بإجماع الصحابة. أما القائلون بالمنع فكلامهم ظاهر، والذين قالوا بالجواز رجعوا عن الجواز إلى المنع، ومن لم يرجع منهم فالظن به أنه رجع، يعني لم تأتي الأخبار برجوعه ولم تأتي بين على رجوعه، لكن الظن به أنه رجع، لأن الذين قالوا بالمنع أعلم ممن قالوا بالجواز، وكانوا معروفين بالفتية، كانوا معروفون بالفتية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معروفين بالفتية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعائش. ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غير القرآن فيمنع هذا الباب سدا للذريعة، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى ذلك، بل نهى عن ذلك في قول من تعلق شيئا وكل إليه وشيئا نكر في سياق الشرط فيعم القرآن وغير القرآن. المهم، لكن المذهب أنهم رخصوا في اتخاذ حرز من آيات القرآن، وحمل هذه الآيات لا بأس بها، وإن كان في حق المرأة الحائض حسب ما ذكر المصنف، لكن الصحيح أنه يمنع تعليق القرآن من القرآن، تعليق القرآن وتعليق غير القرآن من باب أولى. ونحن فرضنا حجب، وجدنا أكثر هذه الحجب فيها كلام لا يعرف معناه وهذا حرام بالإجماع، وفرضنا حجب فيها طلاسم وكلام مخالف للشريعة. في بعض الحجب وجدنا وألقت ما فيها وتخلت، هذا حجاب مكتوب فيه كذا. وبعض الحجب وجدنا فيها أسماء الشياطين خنزب خنزب خنزب، وهو شيطان ثبت في صحيح مسلم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الباب ينبغي سده وعدم الفتية بجوازه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.